إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وهذا الحديث تفرد به الإمام البخاري من هذا الوجه، ولم يروه معه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن اتفق البخاري ومسلم على إخراج الشطر الأول من هذا الحديث من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فهذا الحديث له شطران: الشطر الأول إن الله خلق الرحمة 100 جزء، والشطر الثاني ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم ييأس، إلى آخر الحديث. إذن فالحديث مؤلف من شطرين. انفرد البخاري بهذا الحديث أجمعه، أي بشطرين، من هذا الوجه، أي من طريق سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. واتفق الشيخان البخاري ومسلم على الشطر الأول منه حديث سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة، وانفرد مسلم بالشطر الأول، بل روى مسلم هذا الحديث بشطريه لكنه فرق الشطرين، يعني لم يرويهما جميعا في سياق واحد، إنما أفرد الشطر الأول عن الشطر الثاني من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانفرد مسلم بحديث عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى هذا الحديث أيضا محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه الرواية وقعت في مسند الإمام أحمد ومستدرك أبي عبد الله الحاكم. ورواية خلاس بن عمرو عن أبي هريرة منقطعة كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ونص الحاكم في المستدرك على أن حميد بن عبد الرحمن روى هذا الحديث عن أبي هريرة، ولم أقف على هذه الرواية لأن الحاكم عاد رواية حميد بن عبد الرحمن إلى الصحيحين، إلى الصحيحين. قال وأخرج الشيخان هذا الحديث من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ولم يقع، لم تقع هذه الرواية أصلا في الصحيحين ولا في أحدهما، ولم أقف عليها ولم أفتش أيضا تفتيشا بالغا. يعني يمكن لأي أحد أن يبالغ في التفتيش فلربما يقع عليها، فإني لم أبالغ في التفتيش. كذلك روى هذا الحديث أبو صالح ذكوان، أبو صالح السمان المسمى بذكوان، رواه عن أبي هريرة، وقد روى هذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله من طريق شيخيه مؤمل ابن إسماعيل وعفان بن مسلم الصفار كليهما عن حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة. ولكن الصحيح في حديث أبي صالح أنه من حديث أبي سعيد الخدري وليس من حديث أبي هريرة، يدل على ذلك أن الأعمش روى هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. وطبعا الأعمش سليمان ابن مهران أوثق من عاصم ابن بهدلة، عاصم هذا صاحب الرواية المشهور التي يرويها عنه حفص، حفص عن عاصم، حفص بن سليمان الأسدي، وهو متروك الحديث وهو ثبت في الرواية دون الحديث، يرويه عن عاصم ابن أبي النجود، وبهدلة اسم أمه، هو مشهور بعاصم ابن بهدلة أكثر من شهرته بعاصم ابن أبي النجود. عاصم ابن أبي النجود وسط في الحديث، وسط يعني ليس بذاك المتين وليس بالضعيف، فإذا خالف مثل الأعمش ثقة وإتقانا فلا شك في ترجيح رواية الأعمش، لا سيما عن أبي صالح، أن الأعمش في أبي صالح كالمسمار في الساج، تعرف الساج خشب الزان، يعني لما تدق مسمار في خشب الزان تطلعه ازاي؟ ها ده بايه يعني من صيغ التعديل التي ذكرها الدار القطنية وغيره، لما حد يوثق واحد قوي يعني يقول فلان كالمسمار في الساج، أي كما أن المسمار ثابت في خشب الزان كذلك فلان في حفظه. فالصحيح في رواية أبي صالح عن أبي هريرة أنها من حديث إيه؟ أبي سعيد الخدري، وليس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك روى هذا الحديث أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، برضو بالشطر الأول، بالشطر الأول. ونسيت أن أقول لكم أن رواية العلاء بن عبد الرحمن التي فرقها مسلم هذه جمعها كلها الإمام أحمد في مسنده من رواية زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وكذلك رواها بكاملها روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذلك في معجم الطبراني الأوسط. وأخيرا رواه أبو عثمان النهدي، أنتوا زهيتوا؟ أنا جاي سخن، ها؟ فيعني إيه لسه إحنا لسه يعني بعد ما نتكلم عن الحديث كده والطرق وتحنا نتكلم إيه في المتن كلاما إن شاء الله، يعني أرجو أن أسدد فيه. ويرويه كما قلت أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه الرواية وقعت في مستدرك أبي عبد الله الحاكم، رواها في كتاب الإيمان من طريق الحجاج ابن أبي زينب، قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن روى هذه الرواية اثنان من الأسباب، أولهما سليمان بن طرخان التيمي، وثانيهما داود ابن أبي هند. كلاهما روى هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي. إيه اللي حصل؟ تغير الصحابة، يبقى ده إيه؟ اختلاف، اختلاف في الإسناد. جميل. الراجح، نعرف الراجح بعد معرفة حال الرواة. تمام. حجاج بن أبي زينب هذا قال أحمد أخشى أن يكون ضعيفا، وضعفه صراحة أبو حاتم والنسائي وغيره، أظن علي بن المديني أيضا ممن ضعف الحجاج بن أبي زينب. وقال يحيى بن معين وابن عدي لا بأس به، لا بأس به، وما أدري علي بن المديني هو الذي قال لا بأس به أو ضعفه. المهم هو مختلف فيه، ولم يروي عنه مسلم إلا حديثا واحدا، حديثا واحدا عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخلق. تمام. فمسلم روى له هذا الحديث في المتابعات، يعني روى الأول هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن إياس، وعن المثنى بن سعيد، الاثنين دول روى الحديث عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن جابر بن عبد الله، وبعدين ثلث بذكر روايه الحجاج بن ابي زيد، يعني روايه الحجاج وقعت في الايه؟ في المتابعات. تمام. ومسلم في المتابعات يعني لا يشد يده بالراوي كما يفعل في الحديث الذي يبتدي به الباب، دائما المسلم ايه؟ يبتدي الباب باحاديث قويه، وبعدين يجيب بعد كده احاديث رواتها ايه؟ وسط. رواتها وسط، يعني ليسوا بالدرجة الكاملة في الإتقان. يعني إذا ما يجيش واحد يعترض السيوطي مثلا، ما بيعترض على ابن الجوزي مثل هذا، يروي الحجاج بن أبي زينب ده حديثا منكرا، فيقول السيوطي يرد عليه ويقول ليه هو من رواة مسلم. يعني من رواة مسلم؟ يعني كأنما قفز القنطرة. لا، مش بنقول رواة مسلم أو رواة البخاري ليسوا جميعا على درجة واحدة من الضبط والإتقان، بل لابد من معرفة كيف روى صاحب الكتاب لهذا الراوي. أروى له احتجاجا واعتمد عليه في الرواية، أم روى له متابعة والاعتماد على غيره؟ فهو الحجاج بن أبي زينب لما روى الحديث عن أبي عثمان فجعله عن أبي هريرة، إحنا بنقول خالفه اثنان من الثقات، وكفاية علينا سليمان التيمي. سليمان بن طرفان التيمي ده يعني ده كذب، يعني ضبطا وإتقانا وثقة وزهدا وورعا. لما تقرأ ترجمة سليمان تشعر بالانتعاش. ومعه داود بن أبي هند، ورواية داود طبعا وقعت في صحيح مسلم. فالصحيح في المسألة دي أن رواية أبي عثمان أيضا من حديث سلمان الفارسي. تمام. يبقى عندنا حديث أبي هريرة له طرق كما ذكرت لكم، ومن شواهد حديث أبي سعيد الخدري احنا برضو ايه ذكرناه في رواية أبي صالح عن أبي هريرة، ورواية سلمان الفارسي التي ذكرناها آنفا، وأيضا من رواية جندب ابن عبد الله البجلي، وهذا يعني آخر الصحابة الذين وقفت في عجالة على رواية هذا الحديث. وحديث جندب ابن عبد الله البجلي هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، ومن طريق الطبراني رواه المزي. وأنبه أيضا طلبة الحديث إلى أنه وقع سقط في سند الطبراني، فبعد شيخ الطبراني قال أظن اسمه حمدان أو عباس بن حمدان، الشيخ اللي بعد شيخ الطبراني مباشرة قال حدثنا نصر بن علي الجهضم، وهذا خطأ، والصواب علي بن نصر بن علي، يبقى سقط من الإسناد علي ابن ده. طبعا تعمل مشكلة لطالب الحديث، ممكن يقعد يلف ويدق السبع دقات ويثبت لراوي سماع من راوي وهو مش كده، بسبب مثل هذا ايه؟ بسبب مثل هذا السقط. فرووا هذا الحديث من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن سعيد عن الجريري سعيد بن إياس الجريري عن أبي عبد الله الجشمي أن رجلا أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عقل بعيره. المهم بعد ما خرج من المسجد ركب البعير وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معه. دي قصة غير قصة مين؟ الرجل الذي تبول في المسجد اللي هو بعدما تبول قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال له: لقد تحجرت واسعا. دي قصة مختلفة، قصة لا تجرمون. قول دي من حديث أنس ومن حديث ابن عباس وغيره. فالرجل ده بعد ما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم طلع فك العقال بتاع البعير وركبوا قال أي الكلمتين دول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذا أضل أم بعيره؟ ثم قال له: لقد احتضرت، أي حجرت واسعا. إن الله خلق الرحمة 100 جزء وساق الحديث بنحوه. ثم قال: أهذا أضل أم بعيره؟ أي بعدما قال هذا فكان يعني إذا كانت رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل على الأرض ترحم بها الخلائق والبهائم والهوام والوحوش كما في الحديث برحمة واحدة، حتى أن الدابة، وفي رواية البخاري حتى أن الفرس، وتسمية الفرس من بين الدواب له دلالة، ذلك أن الفرس جامح وعنيف وعنيف وحافره يقتل، حافر الفرس يقتل. فهذا الفرح الفرس اليابس الجامح لما مع يفته يرفع حافره عن وليده خشية أن يصيبه، وده فرس من عدد لا نعده ولا نحده من لدن آدم عليه السلام إلى أن ينفخ في الصور، كل المليارات دول في كل جيل وقبيل وفي كل عصر ومصر، حشرات الهوام والكلام ده كله لا تقل بالمليارات والكلام لا يعدها إلا خالقها، كل دول بجزء واحد فاضل 99 جزءا. ولذلك قال: فلو الفاء العاطفة، ودي ثبتت في الرواية وفي غير الرواية بغيرها، فلو يعلم الكافر بعد هذه الساعة ما عند الله من الرحمة لم يأت قط من رحمته. فلما يأتي يقول: اجعل هذه المئة لي أنا ومحمد، والبين روح ده، يبقى هذا أضل أم بعيره؟ فهذا الحديث يعني فيه اختلاف في سنده. أبو داود السجستاني روى هذا الحديث ولكن بغير محل الشاهد، روى بس الايه هذا أضل أم بعيره، وبوب عليه الإمام أبو داود في كتاب الأدب بقوله: باب من ليس له غيبة. من ليس له غيبة يعني فيه حديث لكنه لا يصح، حديث ضعيف جدا، ليس لفاسق غيبة. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لو ذكرت الفاسق محذرا منه او تذكره بفسقه ليحذر الناس يعني هذا ليس له غيبة، اي انت لا ترتكب اثما بذكرك لهذا الانسان بما يكره. الحديث هو حصل يعني اختلاف في سنده، وانا خلاص يعني هذا اخر اليه الكلام على الاسانيد والكلام عشان ايه اخواننا اللي. فهذا الحديث يرويه عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ابيه عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن ياس الجريري عن ابي عبد الله الجشني عن جند ابن عبد الله الجشني. الحافظ نور الدين الهيثمي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث مجمع الزوائد وذكر أبا عبد الله الجشمي قال: لم يضعفه أحد. فاحنا بنقول برضو وهل وثقه احد؟ ابدا ما حصل. ولا ابن حبان يعني حتى ابن حبان مع تساهله لم يوثقه، خلاص يبقى لم يوثقه احد ولم يضعفه احد، يبقى ايه؟ مجهول. فشوف العباره المهمه ده برضو، نضيف هذا الكلام ونضمه على البحث اللي احنا كنا قلناه المره اللي فاتت في مساله العمل بالضعيف في قضاء الاعمال، هل يعمل بالحديث الضعيف في قضاء الاعمال؟ اهو لما واحد يقف على كلام الهيثمي ان ابا عبد الله لم يضعفه احد، يفهم من كلام الهيثمي انه ماشي حال ولا لا؟ ان ماشي حال، ولا يعلم هذا الناقل انه لم يوثقه احد ايضا. فهذه عبارة مهمة ما ينبغي أن تذكر، كان ينبغي أن يقول كما قال الذهبي وكما قال ابن حجر العسقلاني إنه مجهول كده بالخط العريض، لأنه لو قال فيه أبو عبد الله الجشم هو مجهول لكان ناصحا، وأنا عندما أقول أقف على قولي كان هو مجهول أعرف أن الحديث إيه ضعيف، لكن لما يقول لي لم يضعفه أحد يبقى كأن إيه الحديث فيه شيء من إيه من القوة. وقع في مستدرك الحاكم بدل أبي عبد الله الجشمي أبو عبد الله الجسري، وطبعا أبو عبد الله الجسري ده وثقه ابن معين وابن حبان، والجشمي والجسري ممكن تدخل في بعضها ولا لا؟ يعني ممكن تتصحح، ممكن ايه تتصحح. وطبعا الاولاني مجهول والثاني وثقه ابن معين وابن حبان، فالفيصل هنا نعرف هو مين، لان لو رجحنا ان هو الاول هيبقى الحديث ايه ضعيف، ولو رجحنا ان هو الثاني هيبقى الحديث اقل درجاته حسن. تمام. هنا بقى الشغل بقى ايه الشغل بتاع المحدثين، عشان برضه نقول الجماعه الغجر المغول الجدد اللي عمال يقول لك البخاري في حديث موضوع ومسلم ما كانش عارف حاجه والبخاري كان راجل طيب والكلام الفارغ اللي بيقوله ده، يجوا بقى يسمعوا كده بانصاف كيف يكون البحث العلمي عشان نعين راوي هيترتب على تعيينه ثبوت الحديث من ضعف. الحديث ده بيرويه عبد الوارث ابن سعيد عن الجرير سعيد بن إياس الجرير عن أبي عبد الله الجشمي عن جند، خلاص. وعند الحاكم يرويه من طريق يزيد بن هارون عن الجرير عن أبي عبد الله الجسري عن جند، يبقى بحثنا هيكون في مين؟ يعني هيكون تزامن الشغل هيكون في الجريري. جميل. هيكون الشغل فيه ازاي؟ ايه طيب، يعني يا سعيد بن اياس كان اختلط. جميل اوي. كان اختلط، اختلط يعني ايه؟ يعني كان حفظه متين، جات له سنة من السنوات فترة من الفترات بدأ مخه يفوت، خلاص بدأ يتهيأ له حاجات ما كانتش موجودة، حفظه لغز. يبقى أنا علشان أعرف بقى صحيح حديث هذا المختلط من ضعيفه يبقى البحث مش فيه هو، إنما يكون في مين؟ في الراوي عنه. اللي روى عنه ده قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ طيب الراوي الذي قال أبو عبد الله الجشمي عبد الوارث بن سعيد، وهذا ثقة ثبت جبت، والراوي عن الجرير اللي قال أبو عبد الله الجسر يزيد بن هارون، وهو إيه برضه ثقة ثبت جبت. بحثنا مش في ثقة ثبت جبت، احنا بس قلناها عشان إيه؟ عشان نطمئن من هذه الجهة ان الاثنين اثبات. عبد الوارث بن سعيد أدرك أيوب التختيان وروى عنه وحديث عبد الوارث عن أيوب في كتب الستة. طب إيه دخل أيوب التختياني؟ قال أبو داود السجستاني، دي قاعده، كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد. قاعده، فانت تعمل ايه؟ تقوم رايح على عبد الوارث بن سعيد وزيد بن هارون، تشوف مين اللي ادرك ايوب فيهم، تجد ان عبد الوارث بن سعيد مع ثقته ادرك ايوب التختياني وروى عنه كما قلت حديث في كتب الستة. تمام كده؟ بخلاف يزيد بن هارون فانه سمع من الجريري بعد اختلاطه. يبقى الرجح في الحديث ده ابو عبد الله الجشمي ولا الجسري؟ الجشمي. طب الجشمي ده ضعيف ولا ثقة؟ ضعيف، مجهول يعني، عفوا مجهول، خلاص. يبقى الرجح في الحديث ايه؟ الضعف ولا القوة؟ الضعف. شوفوا علم الحديث علم جميل وعلم مرتب ومرتب، خلاص. عشان كده كل رواية نخضعها لقواعد المحدثين تنضبط. نعم، ده الكلام على الحديث وشواهد الحديث. نرجع الى الكلام على مدى الحديث. باب الرجاء مع الخوف. قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سفيان هو ابن عيينة، وقيل هو سفيان الثوري. يقول: ما في القرآن أشد علي من هذه الآية. ليه؟ لأن الله عز وجل قال لليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فإما أن يكونوا خوطبوا بما أنزل عليهم، أو خوطبوا بالقرآن أيضا، لأن الله عز وجل ذكر التوراة والإنجيل وعطف فقال: وما أنزل إليكم من ربكم. وما أنزل إليكم من ربكم، فهذا هو القرآن المجيد. وهناك رواية رواها ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية، في تفسيره بسند، قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه سند حسن، أن مالك بن الصيف وجماعة من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أولست تزعم أنك على ملة إبراهيم؟ فقال: بلى، ولكنكم كتمتم ما أنزل الله عليكم وأمركم ببيان. فقالوا: نحن نؤمن بما في كتبنا من الحق، ولا نؤمن بك ولا بما جئت به من الهدى. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه يدل على أن المقصود بقوله وما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن المجيد. الإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذا الأثر عن سفيان، وأورد أنها أشد آية في القرآن عليه، السبب في ذلك أن من أخل بشيء من الفرائض فكأنما أخل بها جميعا، ومن هنا كانت أشد على سفيان، إن التقصير في شيء يسقط جملة عمل، يسقط جملة عمل. ولذلك كانت أفضل العبادة أن يعبد العبد ربه عز وجل ما بين هاتين الصفتين الكبيرتين، ما بين الخوف والرجاء، وقبلهما صفة أخرى ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه. قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المشركون ادعوا الذين زعمتم من دون الله لن يرفعوا عنكم شيئا من الضر كتبه الله عليكم. أتدعون المسيح وعزيرا أو ضربا من الملائكة أو من بني آدم في الوقت الذي يدعو فيه هؤلاء ربهم تبارك وتعالى ويتخذون أفضل الوسائل إليه ويعبدونه رهبا ورغبا؟ هؤلاء الذين تعبدونهم هذا حالهم، وهم عبادي كما أنكم عبادي، فهؤلاء يلجؤون إلي، فلما لجأتم إلى غيري؟ أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين تدعون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، سواء كان عزيرا. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن نفرا من العرب كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن ولا يعلم الإنس أنهم أسلموا، فصار الجن مؤمنين بالله يبتغون إليه الوسيلة إلى الله، والإنس كفر يعبدون الجن الذين فارقوا الكفر وفارقوا العصيان. فذكر الله عز وجل هؤلاء الفضلاء من عباده وذكر لهم ثلاث مقامات هي أشرف المقامات جميعا. ذكر أنهم يبتغون إليه الوسيلة، وابتغاء الوسيلة يكون بحبه تبارك وتعالى وبفعل ما يحبه، خلاص. ثم ذكر بعد الوسيلة هذين الدرجتين اللي هي إيه؟ الرحمة، الرجاء والخوف. يبقى الحب أشرف المقامات الثلاثة بقى، الحب والخوف والرجاء. تريد أن تعرف إذا كان خوف هذا الإنسان خوفا حقيقيا أو أن رجاءه رجاء حقيقيا، كيف تعرف؟ أو الخوف والرجاء له قاعدة، إن لم توجد لم يكن الخوف حقيقيا ولا الرجاء كذلك. تعرف إيه؟ الحب. تعرف لما تكون بتحب واحد جدا تخاف منه جدا وتحبه جدا، خلاص. يبقى إذا صدق في حبه في خوفه وصدق في رجائه فهو صادق في حبه. طب هو لما يكون راجي ومحب يبقى بيطمع، ولما يكون خايف وبيحب يبقى بيفرق ويرجو. عشان كده ابو اسماعيل ابو عثمان الجيزي ابو عثمان الحيدي ابو عثمان الرجل المذكور، واذا عطس ثلاث مرات تقول له في الاولى ارحمك الله، في الثانيه ارحمك الله، في الثالثه الرجل المذكور. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابو عثمان الحيدي الواعظ القدوه واحد مشايخ الاسلام: من علامه السعاده ان تطيع وتخاف الا يقبل منك، ومن علامه الشقاوه ان تعصي وترجو ان تنجو. الكلام ده استله أبو عثمان الحيري من حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه ابن الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، أن عائشة رضي الله عنها تلت قوله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت: يا رسول الله، أهذا الزاني يزني والسارق يسرق والشارب يشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، أو لا يا ابنة أبي بكر، بل هؤلاء أقوام يصلون ويزكون ويعملون، أو كلمة نحوها، ويخافون ألا يقبل منه، ألا يقبل منه. هذا الحديث كنت إلى وقت بعيد أظنه صحيح، ولكن هذا الحديث فيه علة قادحة. طبعا الجماعة الذين سميتهم يروون هذا الحديث من حديث مالك ابن مغول رحمه الله عن عبد الرحمن ابن سعيد ابن وهب عن عائشة رضي الله عنها. وقد سئل أبو حاتم الرازي كما في كتاب المراسيل له، فقيل له عبد الرحمن بن سعيد بن وهب: أدرك عائشة؟ قال: لا، ما لقيها. يبقى الحديث إيه؟ منقطع أو مرسل على كلام الإيه؟ الأئمة القدماء. وقد رجح الدارقطني رحمه الله الرواية المرسلة في علله. طبعا الترمذي الحقيقة نص على أن هذا الحديث يرويه يعني آخرون عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة، وقد وقفت له على سند جيد من هذا الوجه. رواه الطبري في تفسيره تحت الآية دي في التفسير، وكذلك رواه الطبراني في الأوسط من حديث الحكم ابن بشير بن سلمان عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الرحمن ابن سعيد بن وهب عن أبي حازم عن أبي هريرة أن عائشة قال: يا رسول الله، وساق الحديث بنحوه، وهذا إسناد جيد، كلهم ثقات، كلهم ثقات. والترمذي أشار برضو إلى هذه الرواية في سننه. يبقى إيه؟ يبقى الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها فيه كلام، ومن حديث أبي هريرة جيد الإسناد، وإن كان الدارقطني أعله برواية مالك ابن مغول، لكن مالك ابن مغول ثقة ثبت، وعمر بن قيس الملائي ثقة ثبت أيضا. لا مانع أن يكون الحديث على هذا الوجه ولا على هذا الوجه، تمام؟ فهذا الحديث فيه أن العبد قد يفعل الذنب وهو يخاف الله. عشان كده علماء أهل السنة الجماعة قالوا إن العبد قد يجتمع فيه نفاق وإيه؟ وإيمان. يعني حديث اللي هو في البخاري أن رجلا، أظن حديث أبي هريرة أن، أو حديث أنس، حد يذكرني، وحديث أبي هريرة فيه الرجل الذي كان يشرب الخمر فقال: فمنا الضارب بنعليه، أظن حديث أنس مش كده؟ نعم. فمنا الضارب بنعليه، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بالعصا. فقال له رجل: لعنك الله. فقال له: لا تعن الشيطان على أخيك. وفي حديث آخر أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يشرب الخمر، المهم لما ضربوه فلعنه رجل، قال له: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، مع أن الرجل كان إيه؟ كان يشرب الخمر. يعني ممكن العبد يفعل المعصية الكبيرة ولا يستحلها، هي كبيرة ولكن لا يستحلها. وهذا الحديث من الأدلة على أن صاحب الكبيرة لا يكفر، إنما لا يكفر إلا إذا استحلها، لا يكفر إلا إذا استحلها. عشان كده في الحديث لما بتقول له يعني يشرب الخمر ويسرق ويزني وهو يخاف الله، ما فيش واحد يستشكل المسألة دي يقول كيف يخاف الله وهو يسرق وهو يشرب الخمر مثلا. يشرب الخمر في لحظة ضعف ثم يندم بعد ذلك ويؤنب نفسه ويعود ويلزم الجادة بقدميه. نعم. فالخوف يبعث العبد على ترك المناهي، والرجاء يبعث العبد على فعل الطاعات. والنظر إلى أحدهما دون الآخر يوقع العبد في مزلة قدم كبيرة. فالذي يعبد الله بالرجاء وحده يقع في المكر، في مكر الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكما قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تميم الداري يعني او غيره او ابو الدرداء، ان تميم الداري كان يقرا ام حسب الذين اجترحوا السيئات قام بها ليله كامله لم يغادره وهو يبكي. وكان بعض التابعين من طبقه محمد بن سيرين وهؤلاء إذا عمل عملا وجل وخاف منه، فإذا قيل له قد أحسنت قد عملت صالحا يقول لهم هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأهل الغفلة هم الذين يركنون دائما إلى حسن الظن بالله مع عدم العمل. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله، مقدم على الله عز وجل. ما فيش غير حسن الظن به لان فتره العمل انتهى. عشان كده العلماء تنازعوا، العبد وهو بيموت ايهما اولى ان يقدم، الخوف ولا الرجاء؟ فعلماء قالوا الرجاء، لان خلاص هيخاف من ايه؟ انتهى زمن العمل وانقطع زمن المعذره خلاص، فما بقي إلا حسن الظن في الله إن هو يرحم هذا العبد. وكان سليمان ابن طرخان التيمي رحمه الله لما هو بيحتضن دعا ابنه المعتمد، والمعتمد ابن سليمان أحد الثقات وهو مشايخ الإمام أحمد، قال له يا معتمد حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به. حدثني بالرخص يعني بعفو الله، حديث البطاقة مثلا، حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره وأفرده حمزة الكناني أحد رواة النسائي، أفرده بجزء حديثي يقال له جزء البطاقة، وهو من أشرف الأحاديث التي يحتج بها أهل السنة على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح على برجل على رؤوس الخلائق، يصاح به أن ينادى باسمه في ساحة العرض، ثم يبسط أمام هذا الرجل 99، ثم تبسط الملائكة أمام هذا الرجل 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، يعني الورقة بتاعته أقصى بصرك في كل الجهات، جهات الأربعة بتاع الورقة ده أقصى بصر طول الورقة وعرضها، و99 دفتر، كل دفتر مليان جنوب من أول الجلد من الجلد للجلد. فرجل لما نظر لكل الدفاتر دي محطوطة على الكتفة قال الله عز وجل له عبدي انظر هل كتبنا عليك شيئا لم تعمله؟ قال لا، وأيقن بالهلاك. فقال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، لك عندنا بطاقة. وأخرج له بطاقة صغيرة كده، فكأن العبد استهان بها، لأن هذه البطاقة ستوضع في الكفة الأخرى، والمفروض أن إيه يحصل إيه يعني رجحان في الميزان، يعني يكون قبل بعض. فقال الرجل: وما عسى بطاقة توضع أمام هذه السجلات؟ وكانت هذه البطاقة فيها اسم الله تبارك وتعالى، فيها لا إله إلا الله. قال: فلما وضعت البطاقة رجحت بهذه السجلات ولا يرجح باسم الله شيئا. إلى أحاديث أخرى وآيات كقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآيات الوعد جميعا لا تنسخ، آيات الوعد لا تنسخ، إذ لا يجوز أن يتخلف وعد الله القائل: إن الله لا يخلف الميعاد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحديث ابن عمر وهو في البخاري وغيره أن الله يسمى بحديث النجوى، أن الله تبارك وتعالى يدني عبده من كنفه يوم القيامة، عبده المؤمن الذي ارتكب السيئات، فيقول له: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. يقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك. ولا يزال يقرره، والعبد يقر بما جنت يداه حتى يكون منتهاه الجنة بعفو الله تبارك وتعالى إياه. وأيضا يدخل في هذا العمل القليل الذي يثاب عليه العبد بالأجر العظيم الجزيل، ومنه حديث المرأة التي المرأة البغي التي سقت كلبا، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة بغي تشرب من بئر، فلما خرجت إذا كلب يلهث السرى من العطش، فرقت هذه المرأة له فنزعت موقها البلغة بتاعتها ولا الحذاء، نزلت في البئر ملأ هذا الكف بالماء، فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. ودي مسألة في موازين الأعمال غير متصورة، مسألة غير متصورة. ليه؟ لأن احنا عندنا في ذنوب وفي حسنات، يعني لو لم يرد مثل هذا الحديث وعرضنا هذا الأمر على أحد: امرأة زنت 20 سنة 30 سنة تتاجر بعرضها وسقت كلاب الأرض، يغفر لها؟ انت كده في نفسك من جوه كده تقول لا، يعني في نفسك خليك مش هتتكلم وتقول دي مسألة ما يستطيع احد ان يتكلم فيها، يغفر لها لا يغفر لها، دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت في قلبك من جوه كده ان كيف يغفر لها 30 سنة زنا ولا 40 سنة زنا ولا الكلام ده، وبعدين تسقي الكلاب او شكر الله لها فغفر لها. انت ممكن تكون جاي المسجد تلاقي شوية إزازة مكسرة كده وشوية إزازة قدامك كده، أنت عارف أنت ماشي كده بتجري عشان تلحق مكان في المسجد ولا بس شفتها وطيت كده بدون نية ولا أي حاجة وأنت راميها على جنب، إيه رأيك إن دي ممكن تكون أبرك من صلاتك؟ وممكن تكون هذه رائدك إلى الجنة. وكذلك المرأة اللي حبست الهرة كما تعلمون دخلت النار في هرة لا هي أطلقتها ولا هي أطعمتها. طب هرة ودي امرأة مسلمة معها التوحيد أصل التوحيد حتى إن كانت عصية، تدخل النار في هرة حبستها؟ عشان كده العلماء دائما كانوا يوصون: لا تتهم بصغيرتك سواء كانت في الخير أو في الشر، ربما تفعل الشيء اليسير من الخير تدخل به الجنة ويكون أبرد من كثير من عمل. وربما يدخل العبد النار بعمل مثل هذا ويطيش كثير من عمله الذي عقد عليه نيته. نعم. فالعلماء تكلموا بقى في العبد إذا كان يحتضر أيغلب جانب الخوف أم يغلب جانب الرجاء. فعلماء قالوا يغلب جانب الرجاء. ليه؟ لأن يرى سكرة الموت وسيفارق أهله وما بقي إلا أن يرجو الله. ده هو لو يعني كان على أتقى قلب رجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. إذن حتى مع أوثق أعمال المرء لابد أن يرجو ربه تبارك وتعالى. فكيف إذا كان من أمثالنا كان مفرطا مقصرا؟ فلا شك أنه هو مقبل على الله يغلب جانب الرجاء. في علماء قالوا لا بل يغلب جانب الخوف أيضا، يعني يجعل الخوف مع الرجاء. واحتجوا بحديث رواه الإمام النسائي والترمذي وابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام وهو يموت فقال له كيف تجدك؟ قال أرجو ربي وأخاف ذنبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب أحد عند هذا الموطن إلا أناله الله ما تمنى ويعني أمنه مما يخاف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث قال فيه الترمذي حسن غريب، وحسن إسناده الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، ولكن وقع في كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج المزي أن الترمذي قال هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. وقد أعل هذا الحديث إمامان كبيران، الإمام الأول وهو الإمام الكبش المطاح، هل هو مين؟ هل هو البخاري. من الذي سماه بهذا؟ ابن صاعد. أحسن، كان يحيى بن محمد بن صاعد إذا ذكر البخاري قال ذاكم الكبش المطاح. كبش المطاح يعني ايه؟ يعني اللي هينطحه هيفلق له دماغه، يعني لا احد يثبت امام هذا الامام الجليل الكبير. فنقل الترمذي في كتاب العلل الكبير عن الامام البخاري انه قال ان هذا الحديث مرسل. الحديث ده يرويه الائمه الثلاثه اللي انا سميتهم النسائي في اليوم والليلة والترمذي وابن ماجه عن سيار ابن الحكم، ورواه أيضا عبد بن حميد في المنتخب قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الشماني، ورواه أبو نعيم في كتاب الحلية عن محمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب، ثلاثتهم عن جعفر ابن سليمان الطبعي عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك، والثلاثة دول يعني عندنا يحيى بن حبيب الحماني حافظ لكنه كان يسرق الحديث، زي ما واحد يسرق محفظته كده، ها كان زمان في حاجات ما ايه يسرق الحديث، يجيب سند كده جيد ولزقه المتن مش بتاعه، خلاص زي ما واحد يلزق محفظتك في جيبه وهي مش بتاعته، ده لص وهذا ايه وهذا لص، يسرق الحديث. وسيار ابن الحكم حفظه لين تماما، ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب صدوق، يبقى الثلاثة دول لما نحطهم على بعض يطلعوا لنا ايه؟ ماشي ماشي، ممكن يبقى الاسناد ايه؟ حسن. جميل، يبقى زي ما المنذري قال، مش المنذري قال هذا قال اسناده حسن؟ ليه المنذري قال كده؟ لأنه لم يراعي ما راعاه البخاري وأبو حاتم الرازي، الإمام الثاني أبو حاتم الرازي في العلل لما سئل عن هذا الحديث قال حدثنا أبو غفر عن جعفر ابن سليمان عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فقال وذكر الحديث. طبعا ثابت الأسم البناني ده إيه؟ تابعي. فلما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث إيه؟ مرسل. طيب أبو ظفر ده هو اللي هو عبد السلام ابن مطهر ابن حسام ابن مطهر، وهذا صدوق، وهذا إيه؟ صدوق كما قال أبو حاتم. فأبو حاتم رجح رواية مين؟ أبي ظفر اللي رواية مرسلة، والبخاري رجح برضه كده، والمنذري قال اسناده حسن. طب ايه رايكم في الكلام ده بعد ما انا قلت الموازنه دي؟ نرجح ايه؟ نرجح كلام البخاري وابي حاتم. ليه؟ ماشي الحال، هم على عيننا وراسنا، احنا دلوقتي عايزين نشتغل، عايزين نعمل شغل، بنتدرب دلوقتي. انا سميت لك ثلاثه اهو، قلت سيار ابن الحكم ويحيى بن حيد حمان ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب، الثلاثه دول روى الحديث عن جعفر بن اسماعيل الضبعي عن ثابت بن اسلم البناني عن انس موصوله، وخالفهم الثلاثه دول، خالفهم اللي هو ابو ظفر ده عبد السلام ابن مطهر خلاص، وهو صدوق، ومحمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب صدوق. يبقى الاثنين قبل بعض، واحد صدوق وصله واخر صدوق أرسله، بس مع الذي وصل اثنين مش هيبقوا صفر، ها؟ يعني هما الاثنين مش هيبقوا صفر، هيبقوا ثلاثة من عشرة، أربعة من عشرة، فلما تحط أربعة من عشرة على صدوق يبقوا أكثر من صدوق لوحده، مش كده؟ آه. يبقى لا كده ولا كده. طالما العلة بجعفر يبقى لا مرسل ولا موصول. ها ها لا، احنا الان طبعا صاحبنا قال هذا الكلام، قال ده البخاري وابو حاتم الاثنين لما يتلموا ويتجمعوا الاثنين في حته واحده يتقلوا الميزان، واحنا مش مختلفين على كده. وانا ما قصدت طبعا ان اعارض البخاري او اعارض ابو حاتم، بس انا بتدرب معاكم، بتدرب معاكم، فاذا خلي دي اخر حاجه في الكلام، اخر حاجه في الكلام تقول ده البخاري وابو حاتم، تمام؟ بعد ما ايه نعمل المحاكمه دي، انا عملت بينكم اديت لكم هذه الموازنه، عايزكم تتدربوا معايا، وفي الاخر احنا برضو ايه هنصل الى رأي. ها اخر حاجه تقول ده البخاري وده ابو حاتم، بس دي اخر حاجه. ايش عرفك؟ لا ما الكلام ده ما يتقالش الا اذا قال واحد امام، يعني هو القول الذي قاله صاحبنا قال ان ابو ظفر ان ابا ظفر اثبت في جعفر ابن سليمان الضبعي، بنقول مين اللي قال ديت؟ لازم يكون واحد امام قال كده، اثبت الناس في جعفر فلان، او ابو ظفر من اثبت الناس في جعفر، نقول دي قرينه ايه؟ تدل على غير محمد بن سلمة الثاني. ايهما احفظ الحفظ المجمل، حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة؟ حماد بن زيد بلا شك، حماد بن زيد اثبت في حفظه، حولناها حديث ده، اثبت في حفظه من حماد بن سلمة خلاص، وكان حماد بن زيد ضريرا يحفظ حديثه كله كما يمر احدنا تقول هو الله احد، حماد بن سلمة كان حفظه أكثر عمره تغير حفظه قليلا. ومع ذلك لو روى حماد بن سلمة حديثا عن ثابت البناني وخالفه حماد بن زيد العلماء يرجحون حماد بن سلمة مع أنه أقل في الحفظ من حماد بن زيد. ليه؟ قال لك أثبت الناس في ثابت بن أسلم حماد بن سلمة، وإذا خالف الناس حماد بن سلمة فالقول قول حماد بن سلمة. أخلص الذي قرينا احنا نصاحبها معنا في الكلام اللي يرجح كلام أبي حاتم والبخاري أن الإسناد إلى محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب فيه كلام. يبقى محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق صحيح، بس الإسناد له إيه؟ فيه كلام، فقد لا تثبت رواية ابن أبي الشوارب. يبقى هيفضل عندنا مين؟ يحيى بن عبد الحميد الحماني وسيار ابن حاتم، الاثنين في مقابل ابي ظفر، فيظفر ابو ظفر. تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى كلام العلماء دول كلام سديد يوافقه حكم الترمذي الذي نقلته عنه في تحفة الاشراف للمدي. والمدي طبعا لما صنف هذا الكتاب كان يعتمد على اوثق النسخ الموجودة لكل كتاب من الكتب الستة. تمام كده؟ انا نسيت انبه على حاجة في حديث اللي هو ايه، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل. الحديث ده زي ما قلت لكم بيرويه الائمة ابن ماجه والترمذي وغيره من حديث مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة. وقع في فتح الباري الحافظ بن حجر قال وأخرج ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة وساق الإسناد فوصله. فإيه وصله؟ كلمة عن أبيه دي غلط، إما أن تكون سبق قلم من الحافظ بن حجر العسقلاني، وإما أن يكون خطأ من ناسخ أو طابع، إذ لا يعلم في أحد الكتب الستة رواية لسعيد بن وهب الخوان ده عن عائشة. وسعيد بن وهب ده أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فيعني هو إيه مخاطر بيعه. فلو ثبت لكان ايه الاسناد متصل، ولكن لم يذكره الحافظ المزي في تحفة الاشراف، فدي زيادة خطأ. اللي عنده نسخة فتح الباري يروح عند هذا الحديث ويشطب او يضرب على كلمتي عن ابيه، لانها لا اصل لها لا في ابن ماجة ولا في غيره من كتب الحديث. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو وهو تابعي صغير عمرو، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري وهو تابعي، فهذه رواية تابعي عن تابعي. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة. طيب الكافر هيدخل تحت الرحمة؟ لا لا، يبقى 99 رحمة دي رايحة لمين؟ للمسلمين، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يبقى ودي بيلتقي مع قول الله عز وجل والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا كان رحمة واحدة يتراحم منها الخلائق والبهائم والدواب والهوام والحشرات، ودي كلها لا عد لها ولا آخر ولا يحصيها إلا خالقها من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، يبقى من الذي يتعاظمه ذنب مهما فعل من الذنب؟ إذا كان رحمة واحدة عندك كده ففي 99 رحمة. ولذلك الذي يصل إلى درجة اليأس كاد، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. فالعبد العاقل ينبغي أن لا يقنط من رحمة مهما فعل. أنا عايز عبد ينطبق عليه حديث في الصحيحين، قال الله عز وجل: عبد لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. أنجو من الكفر، أنجو من الكفر. والذنب أمره يسير إذا رجعت إلى ربك. يعني شوف الدينوري في كتاب المجالسة، وهو اسم على مسمى، المجالسة يعني يعني المصطبة، يعني قاعدين ناس قاعدين يدردشوا. فبيجيب لك بقى آثار عن الصحابة والتابعين، كلام جميل. من ضمن الحكاية اللي قالها الدينوري أن رجلا من العباد النساك نساك أهل البصر كان في النزع ليموت، فدخل عليه صاحب له من العباد أيضا، فالناسك ده اللي بيموت ده بكى. قال: ما يبكيك؟ قال: أخشى على بناتي الضيعة من بعدي. خلفته بنات، وخايف على البنات. ليه؟ لأن البنات والنساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، كما يقول عمر بن الخطاب: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. الوضم اللي هو إيه؟ اللي هو القرمة بتاع الجزار، ده اسم وضم. واللحمة اللي على القرمة دي حالها ايه؟ مبذولة للناس كلها ولا لا؟ مبذولة للناس، ماسك السطر وعمال يقطع فيها ولا لا؟ يعني مبذولة ولا حرمة لها. خلاص؟ واحد راح للجزار وقطع كيلو لحم ودفع ثمن، وكيلو اللحم على القرن، جا واحد مد ايده هياخد كيلو اللحم، ايه اللي هيحصل له؟ صاحب الكيلو حياته؟ ها؟ ليه؟ لا، اللي دفع عنه. خلاص؟ يبقى النساء لحم على وضم، مبذولات ضعيفات، اي حد يخطفها يضحك عليها يغرر بها، الا اذا كان اللحم ده محمي في رجاله وراه. فهو خايف على البنات، خايف على البنات. طب انت بتموت ورجل ناسك ومقبل على ربك، بعد ما تموت الدنيا دي كلها ولا تهزمك ولا تعرف حاجة عنك. وكل الأحاديث اللي ورد بقى أن الميت إذا بقى شاف أهله يعملون بالمعاصي حزن وزعل ومش عارف الكلام ده، كل الأحاديث أحاديث باطلة ومنكرة وضعيفة إلى آخره. أول ما يموت خلاص الدنيا انتهت بالنسبة له تماما، فلا يضرك ما يفعل فيه. فانت مقبل على ربك، بناتك اللي انت خايف عليها، فالراجل شوف العابد عشان بقى تعرفوا الدنيا تمشي ازاي والكلام يبقى ازاي. قال له: الا تخاف ذنوبك؟ انت مقبل على ربك، الا تخاف ذنوبك؟ قال: اني حسن الظن بربي ان يغفرها لي. قال له: ادعو من احسنت الظن به ان يغفر لك ان يحمي بناتك. خلاص كده محلولة، يبقى هيغفر لك ذنبك وترجوه، ثم ترجوه لاولادك من بعد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليرتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تمام. فالإنسان إذا علم قدر رحمة الله لا يتعظمه ذنب مهما فعل. عشان كده الإنسان وبيعمل يعمل العمل من الخير لا يغلط كده ويتعيد بنفسه انه عامل هذا الخير، واذا فعل سوءا برضو لا يقنط من رحمة الله، ولكن ينبغي ان يحذر وان يخاف. حاول طبعا موضوع طويل جدا وموضوع واسع ومتشعب، وكان في نيتي ان اجمع يعني حكايات من على حسب الطبقات، يعني من عند كده الصحابة والتابعين وتابعيهم والتنازل كان حد من المتبوعين، فلم يسعفني الحقيقة الوقت أن أنظر أو أن أفعل كل هذا، لكن اقتطعت من يعني الكتب شيئا من هذا المعنى، فأنا يعني أذكره لكم على سبيل الاعتبار بهذا الموضوع جملة اللي هو موضوع الخوف والرجاء. استوقفتني حكاية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي تبين خوف عمر وتبين أيضا برضى ابنه ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أنه شهد غزوة من الغزوات، وبعد الغزوات كان في غنائم، فهو اشترى من هذه الغنائم بأربعين ألفا. قال: فلما قدمت على عمر قال له: يا بني. ونعيد الكلام ده الأبناء يسمعونه بآذان قلوبهم. عمر قال له: يا بني، أرأيت إن عرضت على النار وقيل لي وقيل لك افتدي أباك بهذا المبلغ اللي هو 40 ألف اللي اشترى بها من المغانم؟ يقول له: لو أنا وقفت على النار وحصل النار فقالوا لك أبوك لو أنت دفعت 40 ألف دول مش هيدخل النار، أكنت فاعلا؟ فقال: والله ما من شيء يؤذيك إلا كنت مفتديك منه. قال: كأني شاهد الناس حين تبايعوا. فقالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين، فأرخصوا لك في السعر بدلا من أن يغلوا عليك. شوف الكلام، يعني ابن عمر ده لما رايح يشتري هو راح كده انسلخ من منصب أبيه، يعني خليني أنا ابن أمير المؤمنين ورحت في أي مكان الدنيا تتفتح لي ولا لا؟ كل البوابة تتفتح لي ولا لا؟ السلعة منكلة المؤلف جنيه هتبقى بنكلة خلاص. ليه؟ عشان أنا ابن مين؟ ابن أمير المؤمنين. فأنا لما رايح أشتري مش هنسلخ من إن أنا ابن أمير المؤمنين، يبقى أنا شغلت سمعة أبويا ولا لا؟ شغلت سمعة أبويا، بل سمعة أبويا هي رأس مالك في الموضوع. فعمر الخطاب بقول له: انا كاني شاهد الناس واقف وسطهم، وانت بقى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن امير المؤمنين ورايح تشتري فرخصوا لك الزياده. قال له بقى: انا هربحك كاربح تاجر في قريش، الدرهم بدرهم، تكسب الجنيه وباله بجنيه وتسيب البيعة بتاعتك. ليه؟ هتلطخ سيرة عمر، يقول لك ابن أمير المؤمنين، وعشان ابن أمير المؤمنين رخصوله في المش عارف ايه والكلام ده. يبقى أنت دفعت كام فيها؟ 40 ألف. هربحك كمان 40 يجوا كام؟ 80 ألف. قال له: لك ما تريد يا أمير المؤمنين، تعال اشتروا. فاشتروها 400 ألف. قال له: تاخد 80 ألف وترجع الباقي بيت المال. قال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. فعمر بن الخطاب وهو بيتحرك الحركة دي عارف انه حيوقف بين يدي الله عز وجل غدا. ودي يعني اخت قصة البهائم برضه. قصة البهائم برضه لا عمر عبد الله بن عمر كان عنده مواشي وعمر الخطاب ما يعرفش طبعا ابنه بيعمل ايه. ده ابنه له حياة مستقلة وله تجارات مستقلة ومش كل حاجة هيعملها عبد الله بن عمر. عمر هيجي يقول له عملت ايه وبيعت ايه واشتريت ايه والكلام. فعمر الخطاب في يوم من الايام وقع على قارعة الطريق لقى شوية مواشي كتار كده ماشيين وملطوزين كده ومتختخين. ايه البهايم السمينة دي بتاعت مين دي؟ قالوا بتاع ابن. قال ابن مين؟ قالوا بتاع عبد الله. قال بخن بخن والله عاد ده عنده البهايم السمينة دي والبتاع ده. بالليل بعث قال يا عبد الله ما هذا؟ ايه المواشي والكلام ده وجبت الكلام ده منين؟ قال يا امير المؤمنين ابتغنا ابتغي الناس انا بتاجر زي خلق الله. قال بخل بخل انعام ابن امير المؤمنين رايح انعام ابن امير المؤمنين جاي واسع للبهائم بتاع ابن امير المؤمنين هذا التهور والكلام. قال له عبد الله بعد الانعام وخذ راس مالك اللي انت ابتديت بالتجاره ورد الباقي في بيت المال. ما يقولوش لا مش هعمل بتاع الكلام ده سمعا وطاعه. ابن حريص على سمعة أبيه. وانت تعرف الولد العام من الولد البر بالمسألة دي. شوف الأب يبقى سمعته كويسة والكلام ده والولد هو اللي يغطي سمعة أبوه. يروح يسمع الأغاني ويروح ينشي مع العيال الصيع ويروح يشرب بنك ويروح يشرب مش عارف ايه وملفات الآداب وبتاعه وكل يوم يجرجره الرجل الفاضل ده في الاسم. انت ابن مين يا ابني؟ انا فلان ابن فلان. هذا أبوه يدخل كل شويه لقيت رايح جاي وين المحترم ده. يبقى هذا الولد عام. الولد اللي يرضى ان يوثق سمعه ابيه هذا الولد عام. لا خير فيه. ليه؟ لان سمعه الانسان دي هي النعمه التي دعا ابراهيم عليه السلام ربه ان يرزقه اياها. قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين اي لا ياتي احد من المتاخرين بعدي الا ذكرني بخير. نعم. والإمام أحمد رحمه الله ذكر المروذي. المروذي غير المروزي. المروزي اللي هو من مرو والماء تفضل. والمروذي أو المرو الروذي اللي هو نسبة إلى مرو الروذ. مرو الروذ دي كانت بلد ومرو دي كانت بلد لوحدها. قال المرو الروذي قلت لأبي عبد الله ما أكثر الداعي لك. أبو عبد الله هو مين؟ الإمام أحمد. أحمد بن حنبل. ما أكثر الداعي لك؟ فقال الإمام أخاف أن يكون هذا استدراجا. بأي شيء هذا؟ يعني بنعول كتب لي ونعمته. وقلت له قدم رجل من طرسوس بلد. فقال كنا في بلاد الروم في الغزو إذ هدأ الليل فرفعوا أصواتهم بالدعاء ادعوا لأبي عبد الله. ناس الغزاة بيقولوا ادعوا لأبي عبد الله الإمام أحمد. وكنا نعد المنجنيق. منجنيق اللي زي قذائف الإيه زي البارود والقنابل والكلام ده. ونرمي عن أبي عبد الله على أساس أنه مش موجود في الإيه في الغزو. ولقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن. العلج اللي هو الإيه اللي هو القوي الشكيم من أهل الأنباط قوي الشكيم. فاكرين سعيد الصحاب بتاع وزير الإعلام العراقي يقول لك ودخل العلوج وخرج العلوج. ها أو لما راح الإمارات فتح مستشفى للعلوج الطبيعي. ها فالعلج اللي هو الايه العلج اللي هو الايه القوي البني. فكان في علج على الجدار بتاع الحصن فرموا ايه حجر عن ابي عبد الله فاخذ العلج واخذ راسه يعني طير راس الايه راس العلج. قال فلما سمع ابو عبد الله ذلك تغير وجهه وقال ليته لا يكون استدراجا، ليته لا يكون استدراجا. كان رجل فاضل لا يغتر أبدا بثناء الناس عليه ويغفل عما جنت يداه. وذكر المروزي عن أبي عبد الله إمام أحمد بن حنبل أنه كان إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. وسبقه إلى هذا المعنى سفيان الثوري رحمه الله. قال يوسف ابن أسباط: كان الثوري إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم، وبال مرة دما فذهب إلى الطبيب فنظر إلى الدم حلله يعني، فقال هذا دم رجل خائف لا برأ له، دم ملوش علاج. وقال أبو نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله: كان الثوري إذا ذكر الموت لم ينتفع به أيام، يظل إيه؟ يظل خائفا. وكان يقول الإمام الثوري: إن هؤلاء الملوك تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. وكلام العلماء في هذا المعنى كثير وجليل. وأخيرا مما أعجبني قول ابن الفرضي، وهو أحد مشايخ الإمام أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي، صاحب الكتاب الماتع الذي قل نظيره ولم ينسج، أو قل من نسج على منواله بعده، ألا وهو كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. هذا الكتاب أنا أوصي طلبة العلم الذين يريدون الفقه بهذا الكتاب، الذين يريدون الفقه القائم على الدليل، أوصيهم بأربعة كتب أو تزيد، فإنهم لو قرأوا هذه الكتب قراءة درس وتحقيق فهم الفقهاء حقا. كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر، وكتاب سنن الكبير للبيهقي، وكتاب التمهيد والاستذكار برضو لابن عبد البر، كلاهما التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، وكتاب المغني لابن قدامة، وكتاب المحلى لابن حجر. فمن جمع ما في هذه الكتب فهو الفقيه حقا. يقول ابن الفرضي شيخ الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها، ويرجوك فيها فهو راج وخائف، ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي، وما لك في فصل القضاء مخالف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. ويقول أبو سهل الصعلوكي وكان شيخ خراسان، يقول: أنام على سهو وتبكي الحمائم، وليس لها جرم ومني الجرائم، كذبت وأيم الله لو كنت عاقلا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمير المؤمنين